اللهم لك الحمد وحدك يا أرحم الراحمين، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهن وملء ما شئت من شيء بعد، لك الحمد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لك الحمد حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. الحمد لله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من مات على لا إله إلا الله موقنا بها مؤمنا بها نجا إن شاء الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وقدوتنا ومرشدنا سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أشهد أن محمد رسول الله جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، كنا قد تكلمنا عن الساعة وأشراطها الصغرى والكبرى، وتكلمنا عن أواخر أيام الدنيا، تكلمنا أيها الأحبة عن البرزخ حين يدخل الناس إلى قبورهم، ثم تكلمنا عن الصعق، تكلمنا عن هذه الأحداث ووقفنا عند هذا الحد. واليوم نكمل شيئا يسيرا حسب ما يسعفنا الوقت إن شاء الله، فتلك عقيدة الساعة والآخرة والحساب والجزاء والعرض والجنة والنار لا تخلو منها، لا تكاد تخلو منها صفحة أو آية. ذكر الله الساعة في القرآن ذكرا عظيما، ذكر الله الحساب في القرآن ذكرا عظيما. ولولا الحساب أيها الأحبة ما صح الدين، لولا أن هناك جزاء في الآخرة وحساب في الآخرة وجنة ونار ما صح الدين، لاستوى الكافر والمؤمن، لاستوى المنافق، واستوى الذي يعبد الله والذي يعبد الصنم. لولا الحساب يوم القيامة ومخافة الديان لاستوى من يعبد الصنم ومن يعبد الرحمن. لا يصح في الأذهان شيء إذا لم يكن هناك جزاء وبعث وحساب وجنة ونار، لا يصح في الأذهان شيء، لاستوى كل شيء. ولكان خير من في الدنيا أفجرها، لكان خير من في الدنيا أفجر الناس، فلا يصح عقلا ولا شرعا ولا نقلا، ولم يأت نبي ولا دين إلا قال بأن هناك جزاء وحساب يوم القيامة. وقيل أيها الأحبة أن هذا الإنسان الضعيف يتعرض للغارة في 4 مرات، أشد ما يتعرض له الإنسان، يتعرض لغارة الموت تأخذ روحه، أعز ما يملك، ليس للجسد حياة بلا روح، يتعرض الإنسان لغارة تأخذ روحه فيصير جسدا بلا فائدة، ثم يتعرض لورثته فيأخذون ماله، يغيرون على أملاكه التي قضى العمر يجمعها من حلها وحرامها، لا ينظر فيها، لا يحاسب نفسه عليها، فإذا بالذي يتمتع بها غيره، غارة من أبنائه وأحفاده وورثته على ماله وتركته، لا يذرون له شيئا، فإن كان خيرا كان خيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قل ماله قل حسابه، من قل ماله قل حسابه. هذا أكثر ما يتمنى الناس يوم القيامة، أنه كان جمع مالا قليلا، يتمنى هذا، يحاسب على كل شيء بالفلس والدرهم والدينار. فغارة تأخذ روحه، وغارة تأخذ ماله، وغارة يسلط الله الدود على جسده الذي بقي، الجسد الذي أصبح دون روح، يسلط الله عليه الدود فيأكله في قبره، يسلط عليه الدود فلا يبقى له حتى من جسده شيء إلا التراب، لا يبقى من جسده إلا التراب. فاعتبروا يا أولي الألباب. ثم الغارة الأخيرة يوم الحساب، الغارة الرابعة وهي الأشد، يوم الحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يكون الحساب يومئذ بالسيئات والحسنات. فمن جاء والعياذ بالله مفلسا كانت الغارة الرابعة على حسناته التي كسبها في الدنيا، حسنات الضئيلة، الحسنات القليلة، أضاعها بسوء خلقه، أضاعها بطول لسانه، أضاعها بسوء معاملته مع خلق الله، فيكون مفلسا يوم الحساب. غارة تأخذ حسناته يوم القيامة، لأن الله عز وجل يقتص للناس من الناس، ويومئذ لا درهم ولا دينار، وإنما الحساب بالسيئات والحسنات. حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فيا ويل هذا العبد، يا ويل هذا العبد الغافل الله الذي لا يعد لهذا اليوم إعدادا، الذي لا يستعد لهذا اليوم استعدادا، يا ويل هذا العبد الغافل المتعلق بالدنيا تعلق الدودة، تعلق بالدنيا وهو لا يأخذ منها شيئا، يكفيك منها القليل، وإنما أكثر فيها من العمل الصالح، فإنك مقبل على أيام أشد، فإن الآخرة هي الحياة الحقيقية، الآخرة هي الجزاء، الآخرة أيها الأحبة هي الخلود. والآخرة ذكرنا أن أول منازلها القبر، أول ما يحاسب العبد، أول نوع من الحساب، جزء من الحساب هو حساب القبر، وفيه يكفر الله سيئات المؤمنين لغاية قبل ما يدخل الجنة، لغاية آخر يوم حين يفتح باب الجنة، وكل شيء يحدث يكفر الله من سيئات المؤمن. فعذاب القبر يكفر من سيئاته، وشدة الموت عند خروج الروح تكفر من سيئاته، والموقف يوم القيامة موقف عظيم 50,000 سنة تكفر من سيئاته حتى يلقى الله وليس عليه شيء. المؤمن الذي ابتدأ ربه بالإيمان، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وآمن بالكتب والرسل والأنبياء، آمن بالله عز وجل وأخلص إيمانه لله تبارك وتعالى، فما عليه، فما عليه لو كان له بعض الزلات، فكل ابن آدم خطاء، يوما ما سيخطئ، يوما ما سيذنب، يوما ما سيذل لسانه، يوما ما سيخطئ، لأنه من بني آدم، وقد كتب الله على بني آدم الخطأ، لكن تضاف سيئاتهم إلى حسناتهم، وإن الحسنات يذهبن السيئات، فيظل الله يكفر عن المؤمن حتى عند باب الجنة ينزع الله الغل من قلبه والحسد من قلبه، فيدخل الجنة صافيا لا غل فيه ولا حقد ولا حسد، يدخل الجنة على خير هيئة. أيها الأحبة، بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور النفختين العظيمتين، وقلنا أن الله يحشر الناس إلى أرض الشام، ده لسه احنا في الدنيا، لسه ما انتقلناش للآخرة، يحشر الله الناس جميعا إلى أرض الشام وتسمى أرض المحشر، ثم ينفخ إسرافيل فيموت الناس، يعني في ناس على ظهر الأرض لسه عايشين، وفي ناس في باطن الأرض ميتين من زمان. فهذه النفخة الأولى، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، يموت الإنس والجن والحيوان والملائكة وكل المخلوقات، لا يبقى إلا الله الواحد القهار. وحينئذ أيها الأحبة، يبدل الله الأرض غير الأرض. في هذه الأثناء يمطر الله مطرًا على الأرض الجديد، أرض بيضاء فضية لامعة لم يسفك فيها دماء، لا عوج فيها ولا أمتة، يعني ما فيش فيها لا جبال ولا هضاب ولا بيوت، لا عوج فيها ولا أمتة، أرض مستوية بيضاء تليق بلقاء رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. انتهت هذه الأرض الدنيوية التي نحن عليها بما وقع عليها من المعاصي وما سفك عليها من الدماء، ثم ينشئ الله أرضًا جديدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالدقيق الأبيض نقيًا بعد نخالته، دقيق أبيض صافي، أرضٌ فضية لامعة لا ترى فيها عوجًا ولا أمتا، يحشر الله عليها الأولين والآخرين، ويقوم الناس عليها لرب العالمين، يقومون على هذه الأرض الجديدة المستوية، ويومئذ يأتي ربك والملك صفا صفا، يأتي ربك والملك صفا صفا لهذه الأرض المستوية. يقف الناس أيها الأحبة الموقف العظيم أولا بترتيب أحداث يوم القيامة، الموقف العظيم 50,000 سنة، 50,000 سنة وهو أشد ما يلاقي الناس يوم القيامة، أصعب شيء على الناس هو الموقف العظيم يتمنى الناس أن ينصرفوا منه ولو إلى النار. سبحان الله، فيه تدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم بما كسبت أيديهم، كل على قدر ذنوبه. في هذا الموقف العظيم أيها الأحبة 50,000 سنة والناس جاثية على ركبها منتظرين العرض على الله رب العالمين، موقف عظيم، موقف شديد، الموقف يوم القيامة قبل العرض، الحساب كله والقيامة كلها يوم واحد، طوله 50,000 سنة مما تعدون، طويل جدا ورهيب مرهب، حتى أن الناس يحشرون أيها الأحبة حفاة عراة غرلا، يحشرون حفاة عراة ولا يشعرون، حينئذ يجلس الناس على ركبهم طالبين الشفاعة، فيذهبون إلى الأنبياء واحدا واحدا فيقولون: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيسجد بين يدي ربه تحت العرش سجدة طويلة عظيمة يلهمه الله فيها ما يشاء من الحمد لم يكن يعرفه قبل ذلك. سيدنا النبي صلى الله عليه يلهمه الله عز وجل حمدا وثناء عظيما لم يكن يدري به النبي قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما هو إلهام من الله، فيقول له رب العزة والجلال: يا محمد ارفع واشفع تشفع، ارفع من سجودك الطويل واشفع تشفع، فوالله لا نخزيك اليوم أبدا، فوالله لا نخزيك اليوم أبدا، صلوا عليه. لا نفتقد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عند أماكن معينة في هذا الموقف العظيم هذا الطويل هذا، من رحمات ربنا سبحانه وتعالى أنه يجعل عبادا تحت عرشه، تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ولا باقي إلا وجهه، من رحمات الله في هذا الموقف العظيم أن الأحبة في الله يتجمعون على منابر من نور ويكونون في ظل عرش الرحمن، أن البار بوالديه والمتصدق صدقة خالصة لله يكون في ظل صدقته يوم القيامة. لا تستقل بهذه الصدقة فإنها تنجيك في يوم الموقف، وتكون أنت من الذين يستظلون في ظل صدقاتهم يوم القيامة. من رحمات الله في الموقف أيها الأحبة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ينشئ الله لكل نبي حوضا فيرده المؤمنون الموحدون الصالحون الذين آمنوا بأنبيائهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أكثرهم تابعا، أكثرهم واردة، أكثر ناس يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون رحمة، رحمة في هذا الحر، في هذا الموقف الطويل، أن تشرب شربة هنيئة من يد حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. ويا حسرة من لم يتبع سنته، يا حسرة من لم يمت على ملته. يقول صلى الله عليه وسلم: يرد على حوضي أناس من أمتي أعرفهم سواء بالعلامات اللي عليهم تدل على إنهم مسلمين، أو سواء كانوا معاه في حياته صلى الله عليه وسلم، كبعض المنافقين الذين ماتوا على الكفر. بعض الناس آمن مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ معه قرآن وشاف سيدنا النبي وهو ينزل عليه الوحي ورأى المعجزات، ومع ذلك سبحان الله فتنه الله فكفر وارتد وآمن بمسيلمة الكذاب. سبحان الله، فالدنيا فتنة. فيريدون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس من أمته الذين يعرفهم، فتقول الملائكة: سحقا سحقا، بعدا بعدا، لا تقتربوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لهم، إنهم من أمتي هو رحمة صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فيقولون: لا تدري ما أحدثوا بعدك يا رسول الله. انظر إلى الهرج والمرج والقتل والسرقة، يخرجون من الدين كما قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سبحان الله، بسهولة سهولة، وأهل الجنة قليل. فمن رحمات الله في الموقف حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رحمات الله في الموقف شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يا رسول الله ارفع واشفع تشفع. فيقول: يا رب اعرض الناس، يا رب اعرض الناس للحساب، موقف القضاء يا رب، حتى يحاسب الناس وينصرفوا من هذا الموقف الشديد الذي هم فيه، فيكون القضاء. الموقف ثم القضاء. العرض على الرحمن سبحانه وتعالى يسمى العرض، لسه الحساب ما جاش. ثم يكون تطاير الصحف، ثم يكون الحساب، ثم الصراط، ثم الجنة أو النار. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم الناس للقضاء بين يدي رب العالمين، يقوم الناس للعرض على الله ليس للحساب. يوم القيامة الحساب حسابان، عرض وحساب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. أي واحد هيتحاسب يوم القيامة هيدخل النار. ما من أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت عائشة: يا رسول الله، وكانت أفقه نسائه وأعلم نسائه وأدل نسائه رضي الله عنها، كانت بتفهم وكانت تسأل أسئلة لم ينتبه لها كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال. قالت: يا رسول الله، ألم يقل ربنا عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه، يعني ده راجل مؤمن، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أليس ذلك حساب يا رسول الله؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض يا عائشة، إنما ذلك العرض يا عائشة، فمن نوقش الحساب عذب. ده مجرد عرض على الله، وتكون فيه المعاذير، مجادلة ومخاصمة ومعاذير. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعرض عليك أعمالك، يقول لك: ألم تفعل كذا يوم كذا وكذا يوم كذا؟ يقول: بلى يا رب. يقول: قد غفرناها لك، قد سترناها عليك، قد محوناها لك. ينسى الناس ما فعلوه لكن الله أحصاه ونسوه، ينسى الناس ما قدموه لكن الله عز وجل يثبت كل شيء، ولو كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعرض عليك أعمالك، عرض بس مش حساب، ثم يغفرها لك. ومثال ذلك الرجل الذي كان ييسر على الناس، كان الناس تستدين منه، عنده فلوس تستدين منه، فكان لا يطالبهم ولا يحرجهم بطلب الدين. فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: نحن أولى بك منك، زمن تتجاوزت عن عبادي في الدنيا أتجاوز اليوم عنك في الآخرة في يوم يحتاج فيه إلى العفو فيعفو الله عنه ويغفر الله له ويكون من أصحاب الجنة. كمثل الرجل الذي قال لا إله إلا الله خالصا من قلب، يأتي يوم القيامة فتعد عليه سيئات كتير حتى يجد أنه هالك، فيقول الله عز وجل يا ملائكتي ائتوني ببطاقة عبدي، بطاقة مخصوصة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول يا عبدي قد نجوت بلا إله إلا الله، فيكون هؤلاء يعرضون على الله، يكون من أصحاب الجنة يعرضون على الله فينجيهم. ويومئذ يفرق الله الناس إلى فرق. قال ابن كثير فأما المؤمنون فعن اليمين، يومئذ يتفرقون. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، تعالوا على الشمال، اللي بيشربوا خمر مع بعض، اللي بيأكلوا الربا مع بعض، اللي بيقتلوا مع بعض، يتميز المجرمون فرق فرق جماعات، الجماعة اللي زي بعض مع بعض يوم القيامة والعياذ بالله، فيقونون عن شمال العرش. أما الثالثة فهي من بين يدي الرحمن، وأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا عرض ولا حساب ولا شيء، أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نسأل الله أن نكون معهم ومنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله. حمدا لك اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، إذا نوقش العبد في الحساب عذب والعياذ بالله، ويكون منهم يكون من هؤلاء الناس يكون منهم عصاة المؤمنين، مش المنافقين، المنافقين يحشرون مع المجرمين، هؤلاء لا نجاة لهم لأنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لا شفيع ولا نصير ولا شيء خالص. حتى أنه يسأل الكافر ألم تكن بي مشركا، ألم تكن بي كافرا، فيقول بلى بلى لا يا رب بل كنت مؤمنا، يكذب يكذب حتى يوم القيامة سبحان الله. فيختم الله على أفواههم، يختم الله على أفواههم ويقول سيكون الشاهد عليك منك، سيكون الشاهد عليك منك يا كذاب. فيومئذ أيها الأحبة تنطق أجسادهم وتنطق عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، يكذبون حتى يوم القيامة سبحان الله. فيومئذ يكون الشاهد عليهم من أنفسهم، ثم يلقون في النار خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا، مشرك. أما عصاة المؤمنين في هذا اليوم العظيم، عصاة المؤمنين يحاسبون، فيجادلهم الله عز وجل، يناقشون أولا نقاشا دقيقا علشان ما يبقالوش عذر، ثم يسأله الله هل ظلمتك، أنا ظلمتك، هل لك شيء تعتذر به، فيقول لا يا رب، مكسوف هيعملي، فيدخل إلى النار فيعذب، ثم يشفع له، ثم يشفع له ثلاثة، يشفع له صاحبه، يشفع له ابنه الذي علمه القرآن، ممكن ابنه يطلع ولد صالح هو يوم القيامة الذي ينجيهم، فيشفع له ولده، يشفع له أمه وأبوه، يشفع له يوم القيامة صديقه. بعض المؤمنين من أذن لهم الرحمن يشفعون في بعض فيخرجون من النار وقد حقت عليهم، يشفع لهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يأذن الله للنبي في الشفاعة، في الشفاعة لأهل النار، يبقى شفاعة الموقف العظيم وهي أعظم الشفاعات، ثم الشفاعة في أهل النار، ثم الشفاعة الخاصة في عمه أبي طالب يشفع النبي له فيكون في ضحضاح من النار جمرتان خفيفتان صغيرتان، يضعهما الله على تحت قدمه فيغلي منهما دماغ، هذا أقل الناس عذابا. يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم للخير الذي فعله معه، سبحان الله، لأنه لم يؤمن فإنه يكون أخف الناس عذابا يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يشفع النبي لأهل النار حتى يشفع النبي لكل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لو آمنت ولو لحظة، ولو لحظة، لو عينك دمعت مرة على واحد مسكين ولا واحدة يتيمة، لو صعب عليك حد مرة من المرات في الدنيا فدعوت الله لهم أن يرحمهم، فعلت شيء فيه الرحمة ولو يسير، لو أطعمت طيرا أو حيوانا، فإن الله يرحمك يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج كل من كان في قلبه ذرة من إيمان، ثم يقبض الله قبضة من النار سبحانه وتعالى بنفسه، شفاعة لبعض عباده، يقبض الله قبضة من النار فيدخلهم الجنة. وآخر الشفاعات أربعة، آخر الشفاعات أربعة، يخرجون من النار زاحفين، سبحان الله العظيم. منهم الرجل اللي هو ربنا يخرجه ويدخله نهر الحياة وبعدين يدخله على باب الجنة، فيقول له يا رب عايز أدخل جوه كمان شوية، عايز الشجرة دي، فيكون له مثل عشرة أضعاف الدنيا وما فيها. فإن الله رحيم بعباده، لطيف بعباده، رؤوف بعباده. يخرج هؤلاء الأربعة فيحاسبهم الله مرة تانية، يحاسبهم مرة تانية، فيخافون، إنه عارفين اللي بيتحاسب بياخد جزاؤه بيروح النار، فيخافون يقولون يا رب، ربنا لا تعدنا إلى النار، ربنا لا تعدنا إلى النار، يتشفعون بين يديه سبحانه وتعالى يخافون أن يعودوا إلى النار. فيدخلهم الله الجنة برحمته، يدخلهم الله الجنة برحمته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المرحومين يوم القيامة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تبيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا واغفر ذنوبنا وتب علينا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أهل اليمين، اجعلنا من أهل اليمين، واجعلنا نشرب يوم القيامة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفع فينا الحبيب المصطفى واغفر لمن هفى وجفى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأبنائنا وذرياتنا، واجعلنا لك شاكرين ذاكرين توابين يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا واهدنا إلى صراطك المستقيم، وتوفنا على الإيمان، وأنت راض عنا غير غضبان، واسترنا بين عبادك في الدنيا والآخرة، إنك على ما تشاء قدير، واجعلنا من أهل جنات النعيم. اللهم احشرنا مع الأطهار الأبرار، واجعلنا في عليين في الفردوس الأعلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اكشف عنا الضر والبلاء، وارزقنا العافية والشفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.